ده برضو مشهور قوي. وفي دواء اسمه اللي هو اسم السوق الايزابريل، الايزابريل مش كده؟ الايزابريل ده اسمه ايه؟ انجلابريل. الايزابريل برضو اعرفه لانه هو برضو بيتاخد كتير وحلاوته ان هو رخيص، هو الاستريم غالي، البرايتيز غالي. انت لو عايز تدي حاجه رخيصه ادي ايزابريل. الايزابريل في السوق اعرفه برضو عنه، هو في السوق ثلاث تركيزات، في 10 مللي، في 20 مللي، في دواء اسمه ايزابريل كو. كو يعني معاه حاجه كومباين، اللي دايما يبقى مع الانتي هايبرتنسيف دايما يحب يحطه سايزاير. الايزابريل كو ده 10 عباره عن 20 مللي جرام زائد 25 مللي جرام سايزاير. وان لايت هايدرو كلورو سايزاير. الايزابريل في ايزابريل 10 مللي، في 20 مللي، في ايزابريل كو. ده اسمه هو ايه؟ 20 مللي جرام زائد 25 مللي جرام سايز عادي. دي تركيزات. حاجات كثيرة بيه. طبعا الاسم يتهمته القضية الكبرى. خدوا بقى الصفحة اللي قبلها كسايد افكتس. ايه سايد افكتس بتاعت الحساسية؟ اللي هو بيعمل ايه؟ كورونيك كح. يعني الكح. بعدين العيان الكح ازاي قلنا ده؟ ممكن الكح بطريقة عادية. وممكن العيان دي يوصف الكحة بشرقة. يعني ايه شرقة؟ يعني انا بقى قاعد كده اهو زي ما رحت ايه؟ كده هو الاسم هنا ليه؟ ليه؟ لان هي اصلا بتسبريس انهي انزايم عندك؟ بتسبريس الكونفيرتنج انزايم. هذا الكونفيرتنج انزايم بي كاتابولايز راديكال، هو اصلا بيكسر كمان الراديكال. فانا لما ادي الاس يبقى انا عملت انهبيشن لمين؟ للكونفيرتنج انزايم. فالبرادكاينين بتعلى، البرادكاينين دي بتتراكم جامد في الضغط فتقعد تخلي الواحد يكح. انا هنا السؤال، ايه الادويه اللي بتدي نفس الانفكت بتاع الجسم الكامل بالظبط بس هي مش ايس؟ اللي هي الاربس. الاربس اللي هي ايه؟ انجوتنسن ريسبتور بلوكرز. اهي قدامك ايه؟ انجوتنسن تو ريسبتور بلوكرز. في صنف اسمه فالزرتان وصنف اسمه الثاني هو اللوزرتان. تمام كده؟ اللوزرتان اسمه في السوق على فكره اسمه في السوق لوزرتان، اسمه في السوق لوزرتان، بس ليه اسم تاني اللي هو ايه؟ اسمه التاني اوزار. البلزرتان اسمه طارق. على فكره لوزرتان بيتاخد 50 الى 100 مللي. التاني البلزرتان يبدا ممكن يبقى فيه هتلاقي اسمه طارق او كو طارق. طارق هو طارق الصعيدي طارق او حته الاسم بنسبه الاسم عن اسم الحمد فخو طارق. ف طارق ده عباره عن ايه؟ اللي هو البلزر بتاع بس. في السوق بقى منه يا جميل 80 مللي خلاص كده و 160 مللي خلاص كده تمام. بداوا ينزلوا ال 320 عيال. ليه؟ هو بيديك كل ما الشركه تخلق تركيزات كل ما القرص الاسم الدواء يتباع اكتر. لك ليه؟ عشان انا بكتب ده اطلع الجرعه وانزلها براحتي. دي نقطه كبيره خلي بالك بالذات في الهايبرتنشن. في بقى تلاقي البانزر ده سوري كود بتاع الحاسبه كود وبعدين كلمه شرطه طارق يبقى هو كومبايند بايه؟ سايزر. في كود طارق 80 وكود طارق 160 الاثنين فيهم سايزايد بس ده واحد 80 ملي بلزر ده والتاني 160 ملي يبقى تلاقي فيه طارق 80 طارق 160 كود طارق 80 او 160 كلاهما فيه 12.5 ملي جرام سايزايد. خلاص كده؟ ما تكونش عبط مش مشكله. يبقى ده هنا طب ابدا اكتب دول. في ناس بتحب يكتبوا ياخدها من اصلها كده. في واحد فات تقعد تسال يعني عايز تعمل ايه؟ انت عامل حد خد قبل كده كابوتين او ترايتيس او خدتهم يا دكتور خدتهم بس انا بطلتهم بقى عشان بيعملوا لي كحه شوف لازم ترجع تتقابل فانت تروح سائل على اسمك. لما تلاقي القصه دي تروح على السويتش على الارمز. اكتر ناس بتحتاج الحكايه دي الريدر هايبرتنشن بنحتاج لهم قوي ايز او ارمز والديابيتي نيفروباثي زي ما انا وصفت لك المره اللي فاتت. هو بيعملوا بازو دايلاتيشن في الافرين فبيقللوا الانترا ميمبرر بريشر بصراحه دي يعني مهم قوي فبضطر اديله ايه؟ الايزابريل والايه؟ والكابوتين. عايزين نقايل بقى حاجة على كده في ان بي على شمالنا اليوز انت كده يوز اوف ايسي انهبيتور او ارمز ان هايبر تنسيف بيشنت with renal impairment. خلي بالك سيادتك فانا هسألك انا بقى دلوقتي بقى يا كابتن انا لما بدي ترايبيز او ارمز هيعملوا ايه يا اولاد؟ بازو دايلاتيشن بالافرين يبقى الانترا جلوميرولار بريشر ايه؟ يقل. ماذا يحدث في الجلوميرولار فلتريشن ريت؟ ها؟ ايه؟ يبقى عنده كرياتينين 2 ممكن يعلى كرياتينين يبقى 2.5 صح ولا لا؟ ولا ايه مش واخدين بالكم؟ هو كيف تتخلص الكلى من الكرياتينين واليوريا؟ عن طريق الجلوميرولار فلتريشن. فين الكوليميرلس اللي احنا رسمناها للمره اللي فاتت؟ فين الكوليميرلس رسمناها؟ مصر يعني فين هي؟ طب شايفين الفلتريشن؟ شايفينه؟ ولا مش شايفينه؟ الفلتر دي عباره عن فلويد هتبقى يورين الفلويد دي مليانه يوريا وكرياتينين هي دي النقطه الوحيده اللي بتخلي الجسم يتخلص من اليوريا والكرياتينين. طب انت دلوقتي عندي كرياتين بتاع 1.5 أو 2 هتديني ايس وارمز هتخلي الكرياتين بتاعي اعلى صح كده؟ يبقى نعمل هنا ايه؟ اكتب 1 مونيتورنج اوف كيدني فانكشن. لو لقينا ان في ماركت اليفيشن قول له لا. يعني مثلا ايه؟ لما اجي اقول له ايه؟ والله الكرياتين بقى 2.5 مش مشكله لكن ما يعلاش. حتى هم اتفقوا في العلم يقول لك ما يزيدش عن 25% من السيرم كرياتين يعلى. يعني مثلا لو كرياتين كان ايه؟ 2 25% من الاثنين كام؟ نص بقى 2.5 اوكي لكن اديت له هو 2 ب 4 لا كده هيبقى في اذيه. ده احنا بندي هنا كمان حتى ايه بص يعني بتكتب دوزز معقوله. نمره 2 مين اللي بيعلى؟ البوتاسيوم. الايس انهبيتور بتعلي البوتاسيوم صح كده ولا لا؟ ولا ايه؟ طب لو واحد عنده رينال امبيرمنت يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل هايبركاليميا يبقى مونيتورين للسيرم بوتاسيوم. تبقى الكلام ده راح كان اسمه ام سي كيو بيشنت الكرياتين عنده 2 وكتب له للهايبرتنشن اس انهبيتور. ايه الحاجه المهمه اللي نعمل لها مونيتورنج في الحاله دي؟ كليك بيتر صوديوم بوتاسيوم عفريت بوتاسيوم كرياتين. انا فاهم ده انتوا ولا بعد كده في ابروتش كده. يعني هنا بقى سؤال برضه مهم الحقيقه. السؤال بيقول ايه؟ الدواء اللي انا ابتدي بيه؟ يعني انا دلوقتي جالك مريض عنده هايبر تنشن. حلو بقى ده سؤال مهم قوي. هتدي له ايه؟ فانا كاتب لك اول حاجه ان دي سكيفه هايبرتنشن بس هي جميله. عيان هايبرتنسيف مفيش فيه امرجنسي. انا كاتب كده ولا مفيش امرجنسي ولا اسوشيتد ديزيز. يعني اكتب عليه كده عيان هايبرتنسيف بس اللي هو ساده مش حاجه ثانيه. عيان سادة يعني هو هيبقى بنسي بس ما عندوش حاجة تانية. هو فين يا ولاد اسامي؟ هو حر. تلاقي ناس مش عارفه ان احنا كنا مهتمين بعد الحصه مش كده؟ في ناس واضح مش عارفين مش كده برضه؟ انتوا كنتوا عارفين؟ في ناس مش عارفه كتير. في حصه واحده كل حصه واحده بتملكها ونجري. شكرا. هم هيحاسبوكوا بقى بطريقه خلي بالك. هتطلع على الشباب. داخل وبيقول دي حصه مش بص يا جميل انتوا كلكم كل قرايبنا بص على قرايبه كل واحد يشوف باباه ومامته لازم تلاقوا في واحد عنده ضغط ولا ايه؟ لسه ما جاش؟ مفيش سكر؟ انت دي ما شاء الله انت الضغط عليك الضغط ده ماما بتجيب كده مهم. فبص تلاقي ايه؟ اي واحد يعرف حد هايبرتنسيف بص في العلاجات اكيد ياخد ايه؟ لبيب الفطر لا كالسيوم شانل لا ايزي انهبيتور او طبعا ممكن الهاربس اللي هي بديله. بص كلمه ايس يبقى بديلها الهاربس وسايب كده هتلاقي كله مخلط بالحاجات. مش هتلاقي حاجات ادويه تاني. مش هتلاقي حد مثلا باباه بياخد هيدرالازين. مش هتلاقي حد كتير بياخد مثلا الدواء الكلب ده اللي اسمه كلونيدين. مش هتلاقي لك ولا خليفه دي ولا ايه؟ مفيش حد عنده حد كده؟ طب نبدا بايه يا جميل؟ ستيب 1 هو الراجل جاي لايه بقى؟ مش امرجنس. يعني انا رحت كده جالي في العياده حد كده والله دكتور يعني انا بس مسطع شويه اي كلام كده وانا بقيس طباع وناس كتيره كده لا دكتور اصل يعني ضغط وجعان كده قمود المعده فتلاقي اسمه الضغط. فتلاقي الضغط بتاعه مثلا 150 100. انت عندك ضغط يابا؟ لا. انت بتقيس الضغط؟ لا ما بقاسش. عادي خالص. دي عندنا في مصر عادية. فلا انت ضغطك عادي. يعني انا كده وعيد ضغط هو مش عالي قوي يعني بس عموما يمكن انت مجهد متضايق اعلام فانا مش هكتب لك ده على فكره. ها؟ بس هيجي لي بعد اسبوع هيسلق الضغط. انا بعمل كده طالما ما فيش مش مسؤول. هتجي لي بعد اسبوع اسلق الضغط. بس خلي بال حضرتك خلال الاسبوع ده تقيس لي الضغط ثلاث اربع ايام. وتسهولي بجهاز ضغط زيت بقى. يا ريت يبقى في مركز طبي واذا كان في صيدليه يا ريت الدكتور هو اللي يسلق الضغط بلاش الواد اللي عاجبه اللي شغال ده. في عيال دكاتره كده بتبقى ولد مثلا في ثالثه اعدادي وبقى دكتور. عمال يقيس ويجيب لي الارقام عشان اتاكد. طب هديك بقى بص ايه بقى، ابدا معاه ب الادينولون اللي هو الايه الادينولون ده اسمه كينورمين مكتوب كام عندك 25 مللي مش كده، او عارف اكتب بقى بديله عشان اديك الاكويفالنت. هزود لك حاجه بقى اللي هو مين الكونكور، كونكور ابدا ب 2.5 مللي مديد الدوس دي تساوي دي، او كابوتين كم ملي كم دوبرين 25. تستنت ب 25 ازاي يا هو القرص قد ايه 25 بدون والدوس ولا ديفايد نص قرص الصبح نص قرص بالليل، او تديله كالسيوم شانل بلوكر وليكن مثلا دلتازين. الدلتا زين ده جاي بالطريق ما تقلقوش، 60 مللي جرام كل 12 ساعة هناخد الدلتا زين في الشطة اللي بتطبق بالتفصيل. برضو على فكرة حط برضو يعني ايه بديل الايس الايه الارض، ممكن تفقعه مثلا تفقعه مثلا لوزر تان 50 مللي فور اكزامبل يعني. انت يابا يبقى اديت له ايه حاجة خفافة. تعالى بعد اسبوع يابا نشوف القصة، بصيت لقيت ايه الضغط لسه مش مظبوط، اروح مضاعف الدوز. انت خدت كونكور 2.5 5 انت خدت دي مش عارف الضعف. تعالى بعد اسبوع يابا خلاص كده الضغط لسه عالي، اروح ضايف له 12.5 مللي سيزال ازاي. الكونكور بقى برضو ما الكونكور حكيت لكم عن في 2.5 وفي 5 وفي 10 وفي بلس وكله بيتقسم شكلها تلاقي انا جايب كونكور وترايتيس مزاجي كده. طب ما ينفعش ادي الفول دوز بتاعت الانيشال دراج والفول دوز بتاعت السايزر. بص السايزر كفايه قوي قوي 25 مللي، ما تزودش عن كده مفيش داعي عشان بيجهد الانسان يفضل يخرب طول النهار ويلوز حاجات معاه. طب مفيش فاضل الخطوه الكام؟ الاخيره؟ خطوه الاخيره مش كده؟ لا هنعمل خطوه قبل الاخيره اللي هي 4 داش. ايه 4 داش بقى؟ تبقى 4 داش مش كده؟ كومباين، كومباين بقى الميديكيشن. يعني كومباين مثلا ايس مع بيتا بلوك مثلا فصلة، او ايس انهبيتور، ايس انهبيتور مع كالسيوم شانل. بس كده؟ او كالسيوم شانل مع بيتا بلوكر. بس تحط كالسيوم شانل مع بيتا بلوكر تكتب ايه؟ انظر الانجينا عشان مش كلهم بيبقوا مع بعض. وهكذا تفضل تدي تدي فايه؟ يجي الراجل يقول لي ايه؟ ده انا مامتي يا دكتور بتاخد كونكور 10 بلس. يعني بص جابت الاخر اهو. وبتاخد ترايتيس 10 مللي. وبتاخد مش عارف ايه سايزايد ايه ومفيش فايده يا ابني والضغط مش عايز ينزل. تروح ناقل بقى على الخطوه الخامسه وتروح داخل في واحد فيهم الدومينت الفا ميسايل دو. بقى فاكرينه الفا ميسايل دو؟ بقول لك ايه بقى ما تكتبوش الا ما تنافس خلاص يعني ما ينفعش ادي الفا ميسايل دو كده على طول ازاي يعني. لسه ما زلت هتقابل ناس ماشيين على الالتوميت من حوالي 30 سنة. هو جاله ضغطه عند 30 سنة راجل عنده 60 سنة. والدكتور فلان فلان كان من ساعتها ماشي عليه. ودايما بيقيس الضغط ضغط كويس ما عندوش أي مشاكل خالص. طبعا ده المفروض يغيره يعني برضه لأن هو يسايد افكت ممكن يمشي إلا بالتنايم. خد بقى العنوان ده، هذا العنوان اكتب عليه عنوان هاف هاي كلمة هاي بطنشن مهم جدا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني واحد عنده مرض تعبدوا الاثنين مع بعض. انك انت ممكن تقول له ايه لاي واحد هايبر تنس خد دايوريتك لمؤاخذه هيجيله هايبوكاليميا، مش هو ده المريض المقصود. المقصود ان المريض هايبر تنس ومن غير ما ياخد دايوريتكس ولا حاجه كده هو هايبوكاليميا. اشهر مرض يطلع من فوقك كونز. الكونز ده ايه؟ هايبر والبرايمري هايبر الدستيرونيزم. طب الالدستيرون لما بيطلع هيبقى هايبر تنشن، بس الالدستيرون طول عمرنا عارفين انه بيعمل صوديوم ريتنشن بوتاسيوم اكسكريشن. ويكتب ان دي البروبلم الشهيره عندنا على طول شغاله. انا فضلت اقول عليها فتره هذا اللايف لحد ما جه خايش من حوالي بتاع، بس جه في الاواخر بتاع 6 سنين كده. راح جاب المريض هايبر تنشن وعمال يلعب ولاب انفستيجيشن في العظيم، بس فين بوتاسيوم واطي. كانت بص هايبوكاليميك هايبر تنشن. دور بقى هتلاقي واحد من دول بعدين يقول لك ايه الديفرنشال ديجنوز؟ اجبن سيرابي. لا تهمل بقى اسبرين الاطفال، شوف انت باباك كان ولا مامتك كان خلاك عميق عيب كده. لازم تاخد تسجيل الاطفال، لازم تو تشيك ليت البروفايل، تنساش الكلام ده، شوف تديله هايبو لبدايه. انا النهارده كان عندي الضغط وعندي الليبكس عاليه وكده، لازم تقول عشان ابقى كويس. خلي بالك بقى اقول لكم على حاجه غريبه جدا، بص كل شيء ماشي ربنا طبعا وربنا يسبب الاسباب، لكن لقوا اللايف سبان بتاعت البشر زاد. يعني هو بيقعد يحسبه ليه الناس كانت يعني كانت بتموت ازاي مثلا في سنه 1900، وفضلوا ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين، لقوا في فتره الوفيات والحاجات دي بدات تقل قوي قوي، او يعني مش الوفيات قلت، الاعمار زادت. يعني الناس بقت بتعمر اكتر بفضل مين بقى؟ طبعا فضل ده. لكن اهم حاجه الادويه بقى اللي ربنا ادها لنا، قال لك يا سيدي الاسبرين الاي سي انهبيتورز والاستابلز. الحاجات دي يا جميل جلدت الناس حاجات بقى هارت فيلير وكرونريز وجلطات ومشاكل وستروك وامراض كثيره جدا كانت موجوده. طبعا بقى عشان كده فانت بقى لازم تتوصى بعد الحرب كده، تمام؟ شوف سيد الوالد سيد الوالد سيد الوالد ان شاء الله ما تخافش عليها، هو بيعمله وحده. حاول بس تخلي ابوك برضه يشد حيله كده في تجيب الادويه برضه عشان يقدر يسيطر على البيت ان شاء الله. طب ده بقى ايه السكيديول بتاع العيان الساده. هنخش بقى احنا عيانين عندهم مشاكل بقى. لاسبيشيال بروبلمز بقى. يبقى انا هنا هبتدي اختار. طبعا انت تيجي تقول لي طب يا دكتور في حاجه نسيناها. الخطوه اللي فاتت دي انادي، طب انت تحب تبتدي بمين يا دكتور؟ بالايس ولا ولا بالبيتا بلوكر ولا كانسر الشامل؟ والله يا استاذ دكتور هي هنا الدنيا بتبقى يعني اوبن معاك، لكن برضه يعني خليك راجل يعني يو كان سيلكت بعض الحاجات، يعني مثلا ايه حتى في العين الساده، العين الساده ما فيهوش حاجه خالص، يعني مثلا والله انا ايه يعني في ناس عشاق الايز، في ناس عشاق الكانسر الشامل، يعني واحد ليه خبرته الشخصيه. انا مثلا هنفترض الحاجه الوحيده بس ما تنساهاش اللي هو اليونج نيم اللي لسه صغير ولسه يعني مارد، او برضه هو يعني لسه شباب وكده شويه لحد ما، وحتى ايه لو كبير برضه شويه، لو اديت له بيتا بلوكر لازم تساله عنها. فازاي فيستحسن فساعات انا اقول لك ايه؟ اصل انا باخد بيتا بلوكر عشان ضغطي عالي بصراحه، بس اصل انا كان عندي مشكله قال لي نمت جامد ما اعرفش انام، لو نمت على الشمال يفضل يرقع فيا كده وخلاص. فبناخد بيتا بلوكر حلو كده؟ خلاص ماشي، طالما البيتا بلوكر مش بيضايقه خلاص. هنعرف بقى البيتا بلوكر لما يضايقنا البديل بقى. هنيجي بقى في الكالسيوم الشامل المرتجع. المهم اول مريض يا حلو اللي هو مين؟ اللي هو هايبر تنشن وهارت فيلير. يبقى ايه المفضل؟ ان انا ادي اس انهبيتور اصلح الضغط واقلل البريلود وافضل طبعا جنب الاس اكتب والارس. مكتوبين؟ اس اس ارس خلاص. بقى ايه؟ يفصل بينهم الكحه. ها؟ والدايوريتك. طب نبعد عن مين؟ طبعا يقول لك افويد البيتا بلوكر الا بالميثود اللي احنا ايه؟ مكتوب كده ولا مش مكتوب كده؟ مش كده؟ ايه بقى الميثود؟ ان انا ببدا بالباي سوبرولول وكان في صف تاني كارديديول وابتدي بلو دوز واطلع واحده واحده ويز مونيتورينج، لكن ما تروحش عازفه بيتا بلوكر 5 ملي كونكور، لا اصبر ده احنا بنبدا بالكونكور ل 2.5 ونقسم القرص نصين نبدا ب 1.25 ملي، لا يصح ان انت اصل ده مش هايبر تنشن يا حبيبي. يو كانوت بريدكت. وخلي بالك ونقدر نقول كمان ايه؟ افويد قوي البيتا بلوكر في الاكيوت هارت فيلير. يبقى اكيوت هارت فيلير هو شديد جدا برضه هتفهم. يعني ايه برضه هتفهم؟ اللي بعدها سي او بي دي او بروكن ازمه. اديله ابعد عن البيتا بلوكر عشان هي جميل جروب سبير. هتيجي تقول لي ايه؟ طب يا دكتور السيلكتد بيتا بلوكر مين؟ تمام؟ السيلكتد ايه؟ بيتا بلوكر. لا بص دكتور ابعد عن الشر والتدخين. يعني انا النهارده ايه بص؟ لو انا مضطر قوي ادي الواد ده بيتا بلوكر. عارف انا هديه كونكور عشان هو سيلكتد ب 2.5 مليون. شوف لان يقال ان السيلكت لما بتاخد لارج دوز ما بتبقاش سيلكت زي ما انت فاهم برضه. يعني برضه ابعد عنها اذا امكن. طب ادي ايه بقى؟ عندك كانسر تشارك بلوكر، عندك الاس ان هيبيتور. بس خلي بالك من الاس ان هيبيتور بس برضه بتاعها الراجل يعني يبقى كانسر تشارك الاس ام ارز. انا بقى بيني وبينك بقى انا بصراحه انا ما اديش اس للاسماك. انا ناقص ليه بقى؟ هيقعد يكح. ها؟ يكح منين؟ بالايس ولا بالازمة؟ هنقرب بعض كده وهنضيع وقت بعض. وقف جرب. طب كلمني يا دكتور ما انت عندك الاربس يا تواصل صح كلامك. بنحس ان انت هنا بتفصل العلاج حسب ايه؟ حسب العيان. تمام؟ خش على بعده. هايبرتنشن وسكينك هارت ديزيز. انتوا قولوا لي يا اولاد السكينك هارت ديزيز تحب الهارت ريت يبقى هادي ولا سريع؟ يبقى قليل. يبقى احلى حاجه لهم بينا جميل بيتا بلوكر. وممكن كالسيوم شانل بلوكر. اوعى تدي الدواء الوحش هايدرازين. الهايدرازين بيعمل يا دكتور ايه؟ ريفلكس التكين هارت بسرعه. فتلاقي القلب يكري يكري. مش قادر انا تعبان عندي شيست بين. انت بتجهد القلب. ده انا عايز الهارت ريت يبقى 60 يا جدع. خلوا له 120. كان هارت ريت هو دواء الجول بصراحه. حتى تسع عيال صيدليات ما بيجيبوش ما بيجيبوش ما بيجيبوش ولا بخسر. ما بتبيعش المحمدان بايظه. ايه اللي بعد كده؟ المشكلة اللي بتطلع فيها ليتر قالوا لنا ايه؟ فكرت في حاجات دايما بقول للعيال ايه؟ خلي بالك يعني دايما ايه؟ مريض السكر لو سكرك عالي مش مشكلة لكن لو وطي مشكلة. فدايما تقول له ايه؟ خلي بالك وتحفظه. أول ما تحس هايبوغلايسيميا كيك كيك تلحق نفسك. فانا بقول له ايه مثلا؟ طبعا السكر لما بيوطى مين اللي بيطلع؟ ادرينالين. فالادرينالين بقى يعمل تاكيكارديا والبالبيتيشن كده والسويتنج والكيوتينيوس باثو كونستريكشن فضلين تاكيكارديا. انا حاسس ان القلب وعرف وجسمي كلم الكيوتينيوس باثو كونستريكشن. ده المراحل الاولى. بعد كده هيبتدي الموضوع ايه بقى؟ يبتدي هو ايه بقى؟ انا عايزه بقى يجيب المرحله دي ازاي؟ يعني بقى ليه تبقى حاجه لك ايه؟ يا ويا هات لي شقه سكر. يبقى هو حاسس بقى ان هو عرق وقلبه بيلسع وعمال يعرق. وبعدين ايه؟ وبعدين حتى يقول لك ايه؟ العيان قالها لي يقول لي رجلي بالذات بحس ان هي تلجت. الجسم طويل كده بيتلج. طب مين إيه بقى اللي بيديته من الحكايه دي؟ ادرينالين. يبقى اذا الادرينالين ده بيحميه. انت بتروح تديله بقى بيتا بلوكر. البيتا بلوكر ايه بقى؟ هتماسك شويه هذه المانيفستيشن وهتبرولونج الهايبوغلايسيا. مكتوب برولونج ولا اكتب برولونج الهايبوغلايسيا. عشان تيجي تقول لي ايه؟ بس يا دكتور ده كل قرايبنا الديابيتك جابوا بيتا بلوكر. ممكن ندي كونكور. هو بيني وبينك مين اللي مؤذي قوي فيهم؟ البروجرامول الاضرار. الكونكور ممكن يديه بس لا تسرف في الدوز. يعني انا رايي كفايه عليه 5 مللي. كفايه عليه ايه؟ 5 مللي. عارفين ليه كمان ولا لا؟ بيتا بلوكر فيها عيب. بتعمل ايه يا ولاد؟ بص الطقس ده اهو دي سليبيديميا. يعني هايبر ليبيديميا. عارفين كده ولا لا؟ بيتا بلوكر تعمل هايبر ليبيديمي. ليه؟ عند ديابيتك لازم هتلاقيه عنده هايبر ليبيديمي. فبالتالي بيتا بلوكر يعني ما بيحبهاش قوي. طب تدي مين بقى؟ يديله اس انهبيتور جنب اس ار كانسر تشانل. شوف اهو اي مريض ديابيتك او تخش عنده هايبر تنسر تروح بقى على اس ار عشان استفيد من قصه الكيدني. خلي بالك ازاي؟ دي نقطه يعني مهمه جدا. اصل الاس كمان الاس والار ساعات بيعملوا الالم. بص بيحافظوا على الاندوثيليوم بتاع الارتريولز في جسمك. الاندوثيليوم بيبقى حلو وبيفرق ما يجيلكش سرطان. عارف مين بيعمل كده بالبلدي؟ ها مين؟ مين اقول؟ اه ماشي كويس. لا انا هقول لك حاجه الوصفه البلدي يعني. اللي هو ايه بقى اللي بيخلي الشرايين بتاعتك تبقى زي الفل ودايما مفتوحه ويقطع سرطان ويخلي الاندوثيليوم بتاعك زي الفل قاعد وبالتالي تعبر. تعبر تبقى قلت لك معبرين. عارفين مين؟ زيت الزيتون يا باشا. طبعا هو العمر انكتب خلاص علينا لكن يخليك يا سيدي تعيش عمرك وانت ايه محترم. في ناس يا دكتور انا اعرفهم زيت الزيتون ده على طعمه الغريب ده كده بيشرب الزيت خلاص. دكتور ولا لا؟ لو انت ذكي في انواع من زيت الزيتون الشركات بتعمله كويسه وبيبقى ملوش الطعم او الاودر اللي هي بتضايق لان في بعض الناس بياخدوه بطريقه تحس ان هو طعمه مش حلو. دي نمبر 2. في ناس بقى تستعمله ازاي بقى؟ يروح جايب مثلا جبنه قريش يحط عليه زيت زيتون بس عشان برضه ما بيتقلش يحط عليه شويه زيت عادي. ازاي؟ في ناس بيجي يقلي البيض بزيت زيتون مع شويه زيت عادي. ازاي؟ الفول زيت زيتون مع زيت عادي. كل الحاجات دي الفول كده عارف ما بتاكلوش فول لكن انا باكله. ازاي؟ فزيت الزيتون ده مهم جدا. بقول لك بتشرب. عارف انت يا جماعه الفلسطينيين وجماعه تحسينة ولبنان والحاجات اللي في بلاد لو ما عندكش صفيحه زيت زيتون قد كده يبقى عيب. انك انت يعني ضايع. نيجي بعد كده كل الاربع مشاكل اللي فاتوا دول ايه بقى؟ افويد بيتا بلوكر تاخد بالك وادي ايه؟ كانسر بتشانل او اس اكتب او ارز. صح كده ولا لا؟ هذه المشاكل. فاذا من هنا انا اتحكمت دلوقتي في الحاله دي. ما اقدرش امشي بالسكيما الاولى. ما ينفعش. لان عندي سبيشيال كيس او حاجه موجوده مع الضغط. نكمل باقي المشاكل. هو المشاكل اللي هتجيبها المشكله اللي بعدها ايه؟ بريفرال فاسكولار ديزيز. قولوا لي هي البيتا بلوكر بتعمل ايه في البريفرال بلاد فيسلز؟ بتعمل فازو كونستريكشن ولا فازو دايلاتيشن؟ فازو كونستريكشن. ليه؟ لان انا عندي في الهارت بيتا 1 ريسبتور في البريفرال فيسل بيتا 2. فالبيترال بيسلز فيها ايه؟ الفا ريسبتور وبيتا 2 ريسبتور. الالفا ريسبتور في الارتريز دي فازو كونستريكشن والبيتا 2 فازو دايليتور. فلو انت لغيت البيتا 2 بالبيتا بلوكر هتخلي الالفا في شيلد معايا. يبقى لو واحد عنده اللي هي رينولدز فينومينا هتفيد رينولدز فينومينا واكتب اللي هي بتبقى اكتب اسوشيتد مع الكولاجين ديزيز زي اللوبس وزي الروماتويد والسكليرو ديرما. انت هل تعلم انك انت لو اديت للناس دول بيتر بلوكر انت تؤذيني؟ عارف مين اكتر واحد يتأذي فيهم؟ الاسكيو ده. الناس دي عايزه برضه دايليتور يا ابني احسن، اديهم اس او اديهم كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم ايه؟ شانل بلوكر. فهمتوا؟ طب ايه المشكله اللي عامل كده؟ بريجنسي. طب البريجنسي دي ايه؟ الحامل ما زالت نديها ألتومت واحنا في السرير ده الفول، لكن ممكن تديها هيدرالازين، ممكن تديها على فكره ايه النوع بقى؟ طبعا ممكن تدي بيتا بلوكر زي الاتينولول، اكتب او الباي سوبرولول اللي هو الكونكور، يعني الكونكور ممكن، لكن اوعى تديها ولا دايوريتكس، يستحسن تبعد عنها لان الدايوريتك بتقلل بلاسيك بلاس فلو قوي، ما تديهاش الايس ولا الاربس كمان، ولا ايس ولا اربس، يقال ان هما تريبوشيك، اكتب عليهم دول تريبوشيك، يعني ما تديش. يبقى انت بتلاقي واحدة ست كده هايبر تنسف وبتاخد ايس، هي مش حامل بس هي يعني مش مانع الحمل، تبتدي وسيلة مانع الحمل ماشي على الرياضة يعني لذة كده، لكن انت واحدة جاية لك عندها 30 سنة خلاص تبقى ست بتاعتك بتاخدي ايه؟ كابوتين. طب انت في وسيله منع الحمل ولا ايه؟ لو لقيت الموضوع كده مش مظبوط كده انت ما تاخدوش خالص الا لو في سبب واضح وتاخدي بالك كويس قوي الحكايه دي. لا بص تلاقي هدوم وبعدين ينزل الواد ايه؟ انا هو بقيت ما كانش بيبقى ده كلام يبقى ايه؟ وتبقى في ده يعني مش طبعا هايبر تنشن مع ايه؟ مع ايه بعد كده؟ مع رينا الاس حلو وحط جنب الاس اربس، بس قلنا ايه؟ مونيتور سيرم كرياتينين اكتبها تاني، مونيتور سيرم كرياتينين، مونيتور بوتاسيوم. طب ايه رايكم في السايزايد؟ حلو ولا مش حلو؟ مش هيبقى افكت لان الكيدني فانكشن قليله، يبقى عايزين لازكس عشان يقدر يشتغل مع رينال امبيرمنت، صح ولا لا؟ ممكن تيجي بيتا بلوكر، ممكن تدي كانسر عشان ما فيش مشكله. نيجي بقى للمالجنت هايبرتنشن، المالجنت ده مفروض نوطي الضغط على حوالي 24 او 36 ساعه ان شاء الله 48، يعني مثلا واحد يا دكتور جالك ضغطه 220 على 130، وبعدين انت شايف ان هو غالبا مالجنت هايبرتنشن والراجل تعرضت قال لك وحاجات زي كده، فهو اتيز ريكومندد انك انت توطي البريشر جنتلي، ما تجيش انت بقى ايه؟ بقى 220 على 130 وبايع على كده ايام وفتره طويله، فانت فاعل دب دب دب دب مخاطر ضفي 120 80، هتلاقيه بيعمل كده وتلاقي الكبد باظ، هتلاقي الدنيا باظت، ما ينفعش. فانت هنا ايه؟ نزله تدريجي زي ما قلنا كده، ويا سلام بقى عارف ايه؟ وصله يعني انت في خلال 24 ساعه او 48 ساعه خليه كده ايه؟ 150 150 90 ما تحطيش بقى كده سكر وبهارات الضغط كانت مولع نار زي بالظبط كده واحد سكره 300 تلاقي الدكتور يروح عازقه علاج يروح منزله سكر براحه من قوه العلاج، العيب لما بيعرف انه عنده سكر في البدايه بيخاف يبقى ملتزم وما ياكلش يروح هايبر جلايسيميا، تمام؟ هو عنده سكر ده كتير انت مش عارف ليه مفيش اندكشنز يا بني ادم انت كده غلط خالص. عندك بقى الادويه احفظ خد بص اعرف دول بس كده يا استاذ اللي هو الدي الجليسرايد تراي نايتريت اللي هو ده نايتريت هو جاي ان شاء الله هيدرامازين انفيوجن. خلاص كده ده تقريبا من الادويه اللي احنا بنستخدمها يعني نستخدمها في المالجنال هايبرتنشن. بس اكتب بقى تعقيب هو طبعا مكتوب يعني الموست بيشن او اللي الموست بيشن ممكن يمشي على الاوضه بس بتلاقي العمليه قفشه او معاه مين السيف قوي اللي هو مين؟ ويكتب اسمه التجاري. احنا خدناه قبل كده حد يفتكر اسمه التجاري اسمه ايه؟ ترايدل. Small arterioles ممكن تكسر العينين دول، مش كده ولا ايه؟ فروح انا عامل ايه بقى يا جميل؟ طبعا انت هتمسكهم هتفحصوا، طبعا ده ممكن يقول كمان فيتس كونفرشنز. انت بقى تروح ماسكه فحص، بص بقى يا دكتور قاعده مريض عنده الضغط رمى في الارض، هتلاقيه ايضا تمسك الفلوباسي او ستروك، حتى نعمل الجدول بالمتين. طب مين الاشعه؟ مين الاشعه؟ الستروك الاشعه غالبا هيطلع في حاجه ستروك حتى. اروح ماسكه فوق، خلي بالك بقى من الناس الهايبر تنس الفلوباسي فيها ايه؟ ديفيوز برين ايدينا، كل مخه والد، لكن الستروك تلاقي مثلا ايه؟ ناحيه فيها حته انفاركشن او حته ايه؟ هيموريدج. يبقى في حاجه اسمها ساينز اوف لاترالايزيشن. النيورو ان شاء الله يعني هو عباره عن ايه؟ ان جسمه نيورولوجيكالي هنا ازاي؟ يعني مثلا فور اكزامبل، بص تيجي تمسك مثلا ايدين اتنين كده، عارفين يعني ايه الفيشيا في الحالات دي كده الاكيوت بيحصل له كده في الاسيديتي كده شويه، ترفع ايدين اتنين كده وتسيبهم تلاقي ايد بتنزل قبل، تقرصه في دراعه ده جامد متحمر شد، تقرص هنا مفيش، تلاقي بقه عامل لك كده معقول، تيجي تعمل بلانتر ريفليكس تلاقي ناحيه نورمال فليكسو والثانيه مثلا اكستنسور او يعني. فلما الاقي المنظر ده، عشان كده دايما يا جماعه يقول لك ايه؟ اي مريض عنده ديستربت ليفل اوف كونشس جاي لك في الموضه اول حاجه بتفحصه وهعمل له اللاترالايزيشن، عشان لو لقيتها بوزيتيف يبقى دي حاله نيورو، مش بوزيتيف يبقى دي حاجه ثانيه. فمين اللي هيبقى عنده لاترالايزيشن بالعكس؟ الستروك، لان الثاني نافوخه كله وارد، فتلاقي الشمال واليمين زي بعض. هي دي الايه؟ النقطة قالها. هنيجي بقى يا سيدي العلاج على طول. هنا بقى في الهايبرتنسيف انكيفالوباسي هو بيفضل برضه ان احنا ننزل الضغط لحد ما، بس برضه مش بالسرعة. قول يا عارف انا كنت في الهايبرتنسيف دي بقى قبل كده. لما انت تخش على عيان كده المنظر ده اهو، ها؟ وتجيب العلاج مظبوط لان الراجل الراجل بقى نايم في البيت يعني كده بيقعد يتحس ان هو بيموت، تروح مديله الحاجات انت اكتب بقى على الشمال اديك حته عشان تبقى مشهور في المنطقه. تلاقي كل الكلام ده بيجي وراك عشان عايزين يجوزوك بالكون. كون شرط اكتب ايه بقى الفيرست ايه؟ اكتب فيرست ايه الهايبرتنسيف انكيفالوباسي او هايبرتنسيف انفيرجنس. يعني تشعر انت ان في يعني هايبرتنسيف انكيفالوباسي، هايبرتنسيف انفيرجنسي، هايبرتنسيف في حاجه اسمها انفيرجنسي، اقول لكم ثلاث اربع شويه. المهم اعمل ايه بقى؟ تروح تديله كابوتين، تجيب قرص كابوتين تقولوا ايه؟ تقولوا ايه؟ تحت اللسان. تقول ازاي؟ حكا دكتور قرص الكابوتين بيجوش على طول تحت اللسان. طب انت هتعمل ايه؟ امسك الراجل افتح بوق الراجل من ايد افتح الطرد اهو. لو انت رفعت الطرد مش عايز تقص معاك تحت اللسان انا ممكن بقى اقرا ممكن 13 وهو نايم. مش حاجة. فممكن اجيب ايه؟ هات يا ست معلقة شاي ولا حاجة كده. يا مراد. ما تروحليش كده. وتروح جاي ايه؟ بالمعلقة كده تروح رافع الطنك وتروح حاطط له ايه؟ القرص وتروح منزل الطنك عليه وتفضل مثبت الراجل. بص لك بعد شوية كده القرص ده ابصار. اكتب زائد حقنة لاتكس. بس بيديله قد ايه بقى؟ يبقى بقول 20 مللي يديله 40 مللي. يا سلام لو اي في انت طبعا لسه ما فيش هيبه الوريد ممكن ترقع انت لمصر انت فاهم ولا لسه انت فاهم تدوها؟ برافو عليك. سهله جدا ما فيهاش اي كان فيش نسوه انت تمسك السرير وتروح ده بيبقى في الأمر نفرة وكفة دم خلص ايه النسوك فيه دم وما تخلص ادي نعمل هتلاقي بعد نص ساعة قيس الضغط اكتب كده ان شاء الله هيكون نزل لو ما نزلش روح باعه كمان واحدة كابوتين الراجل ده هياخد الكابوتين واللاتكس مفيش بوصة تطلب 25 دقيقة كانت فيه بوصة بعدين هنسكت كده فجأة بعدين حتى ايه بقى تروح طبعا لطشته طبعا حل الوقت يا مولاي روح احكي لي عشاء انا مش هاكل كلوب طبعا مش هاكل الكلام ده هنزيد ناكل كلوب طبعا يبقى كده مش هاكل حاجه خايفه تدفع دي بتنزل كتير كل بقى المستشفى عندنا كل اي عيان كاوتيل لازم كان في دواء بقى رهيب اسمه افيدبل في الافيدبل الافيدبل ده موجود في السوق ده كان كنا بنستعمله بقى سادات بالطريقه برضه نفس الطريقه بس الافيدبل سبلينتوال بقى هارد ايه بيوطي الضغط جامد وبسرعه الكابوتين بتلاقي الضغط نزل حركه عاليه الزبون بقى حلاوه يعني انت لو الناس لو انت نفسك راح في البيت ليه بابا بيقول لك يا ابني انت مش عارف تقول انت عامل الضغط ليش في الضغط ليه الضغط مثلا كام 180 على 100 خليه انت ممكن ضرب فين مفيش داعي تقول لازم يعني لو انت حاسس ان هو مش قوي اديله واحده لازم بس هو هيفضل بقى رايح جاي على حد ما تخليه يبقى على حسابه يعني في واحد طيب كابوتين 25 مللي. في بقى ناس دمهم خفيف قوي، بص بقى الدكاترة دول بص احنا بنقول كابتن بريمي. كابوتين هو ده اللي بينفع. يجوا بقى ناس بقى اللي هم العباقرة، يقول لك لا احنا بنفكر ترايتيس اللي هو أحسن من كابتن بريمي. سبلينتور. يا فتخيل ده عمره ما هيكونش تحت لسانه ما بيبقاش مقصود. ولا دواء مقصود بس في دكاترة كده بيعمل مقصود. لكن هو الكابتن بريمي. مش حد غيري يا حبيبي. طب ايه تاني؟ هندي بقى للعيان احلى دواء برضه النيترين. علم عن نيترين انفيوجن. هيقول لك الدوز كام؟ قول والله ما تعرفش. اكتب الدوز دي كلها اكتب جنبها عيب. عيب انك انت تحشر الدوز دي في دماغك. على ايه؟ سيب مكانك حاجات جاية. في هيدروليزين وفي برايزين وفي صوت انتروسايت هو كله في سي سيريز احسن حاجه سيف برايزين اللي هو النيتريت وبعدين لو جاله فيتس ممكن ادي ايه؟ فاليو طب ايه دي هيدريتنج ميجر هنا؟ بصراحه اللاتكس طب والمانيتول؟ مكتوب مانيتول؟ اكتب المانيتول اتس بيتر تو بي افويد ليه؟ قول لي ليه؟ هتقولوا مش ده دي هيدريتك ميجر هيشد الميه من التيشوز فيعمل هايبر بوليميا في الانتراباسكو وانا ضغط دلوقتي كتير دي ده هي انت دلوقتي لا ما هو هيحصل دايوريس يبقى مين بقى اللاتكس هنا ممكن تدور ويعمل لاتكس وترايدين وبعد كده يقول لك الفيرست ايه كابوتين وترايدين على طول تلحق العيان. طب انت بقى لو العيان ضغطه نزل وما بقش يبقى ايه؟ اكتب بقى المعلومه. لو فاق وقام صقصق خالص يبقى طب لو ما فاقش او العيان يعني كده يعني برضه الليفل كونشس مش حلو وكده اقول مخي ستروك وعلى اي حال انا كده كده ممكن اعمل ام ار اي او سي اس كي عشان اقدر انا افرغ الحكايه بنشا ده كده عشوات عناوين. بص يا ولاد اكتر الحاجات اللي بتاعت فرانك فونس حكيت في الهويت بلح كتير ليه ان المريض نون كومبلاين ما بيفوي من اي حاجه. تاخد الضغط اه تيجي تقول له انتظام لا لا انت بتاخده بس مش بانتظام كده بتاعك. في ناس عندها كونسبت بص يا ولاد صار دور عندي جهاز بص عندي جهاز ضغط في البيت فكل يوم بقيس الضغط لقيته كويس باخدش الجرعه لقيته عالي يعني بتاخد الدواء عند الجذور شوف ازاي في ناس ماشيين ده بالانتظار ده الحياه خلاص هو الدعم خلاص في تجميع اسمها رينا هايبرتنشن في تجميع الثاني طبعا الرينا دي بتاخدها في الانتظام مش كلها انما الكيورابل هايبرتنشن هي اللي مهمه اللي هو امتى الهايبرتنشن يخف ويعمليه جراحيه. ان انا عندي مثلا بص يا حبيبي كونز وسبب ان انا عندي ادينوما في الادرينال ادينوما اشيل كوشي ورا اشيل اكروميجن اشيل ابراق ابراق في كروموسايتوم اشيل الورا رينا الارضي ستيروز ممكن نعمل عمليه ان احنا نوسع رينا الارضي او ساعات نشيلوه ونحطه بداله كده جراف او حاجه يعني معينه دي اسمها اللي هي الكيورابل هايبرتنشن. بس قبل الاوبريشن لازم تكنترول البلاد بريشر كده. فيها حاجه اسمها هايبرتنسيف ايمرجنسي هتشعر من الكلام ايه يا دكتور؟ اللي هي بتمثل الماليجن هايبرتنشن يعني هو ضغطه عالي. هو ايه الحاجه اللي ميزت الماليجن هايبرتنشن؟ ان في اندو اورجن دامج في الاورجن يعني في البرين هيبتدي يموت الكلى الهار هي دي الهايبرتنسيف ايمرجنسي. اما الايرجنسي بيخش فيها الهايبرتنسيفيتي وحاجات يعني هو مجرد كده ديفينيشنز يعني بس هي مش هتبقى مهمه بالنسبه لك او الكلام ده اكبر الناس الاكبر. طيب بقى حته كده بسيطه قوي لا خير مش خالص عباره عن الفوز يا ابن اول سبب اسكليروز وده جنبه كده زي كومبلكس ايه اللي هيعمل لي؟ بس انت اكتب فوق يا ولد التعبير بالعربي بس انت بالعربي تكتب ايه؟ قصور الشريان التاني قصور الشريان التاني بقول لك بلاش ما تكتبهاش مش طويل طب اقولها لك انا كوزز اسوسكلوز ده كومبلكس او كوروناري سبيز او فاسكولايتس ان البلاد بس اللي احنا قلنا انفليت بيتيح شويه زي مثلا البولي اكراسبيدوزا احيانا. ايه كمان؟ السيفلس. اكيد السيفلس كان بيقفل ايه؟ بيقفل انتوا فاكرين الكوروناريز دي بتطلع من حاجه اسمها كوروناري ساينس خارج من الاورطه فهو بيجي عند الحته دي ويروح قافل من الحته دي اللي هي الاوستيا بتاعت الكوروناري ساينس نفسها مش الكوروناري نفسه الانسان. بص بقى الراجل ده بص بقى بص بقول لك على مريض بص يا اخي المريض ده حصل له ايه؟ هتقعد تبص بقى يعني يصعب عليه. ايه رايك واحد عنده امبوليزم خرجت من الهار الاورطه وراحت داخله جوه الكوروناري. بص الراجل بس خلاك بقى ازاي؟ طب مين الشخص اللي عارف ده مين؟ الانفكتيف بوكارديتس. يعني انا عندي اصلا بص اساسا انا روماتيك هارت. ثانيا جالي اندوكاردايتس اون توب، يعني بتبقى حاله فظيعه ويحصل سيفير اكسسيرفيشن والبلبات بتتقلب وحصل فيجيتيشن هو الليفت سايد، فيجيتيشن بتبقى فيري فرايبل كده خربت وهتدخل في الكروماريز كده يا جماعه كده ده مش خاطر الخاطر بتاعي كل ده عندنا ده الراجل ده ليه خلاص عشان كده بيقول هو مرض وحش الكروماريز. يعني طبعا في حاجه اسمها انكريس ديمان هنشوفها بعد شويه. زاد انيميا على فكره اللي عنده انيميا زي يعني واحده ست جايه بتقولي انا بالها خالص مش قادر اطلع السلم وصدري بيوجعني حاجات ما انت شكلك ده انت بيه خالص يا حبيبي. طب الانيميا المهم ايه؟ طب المفروض تعملي كذا وتعملي كذا وبيجيبولي كده وبيجيبولي حاجه مبدئيه وشويه ادويه كده معينه لحد ما تجيلي الايه الترابيج ويجي جوزها يروح متصل يا دكتور احنا عايزين دكتور قلب. ليه؟ اصل هي بتنهج جامد وسكراب وبقى عايزين دكتور قلب بس ترشح حقنا يا ابني اعمل الهيموجلوبين والله عايزين دكتور قلب اتفضل خد التليفون اهو مع السلامه. ايه الست اللي موجود اتنين؟ ستة! خلي بالك هي كده مش كورونا اللي غارت، هي مش الكورونا اللي قاطري، هي عندها سكيميا عشان الاكسجين كارين كباسيتي بتاعت الهيموجلوبين مش موجوده. ايه كمان؟ الليفت فينتريكولا هايبرتروفي كل ما الليفت فينتريكولا يكبر الكورونا لسه هتبتدي تكسيميشن. الريسك فاكتور على مين بقى ريسك فاكتور؟ على الاثيروسكليروسس. يبقى خلي بالك بقى الايدج الرجال اكتر بقى في الشباب. السن طبعا السن الكبير ده الناس الايدج مشكله الايدج معلش كلام صعب الايدج طبعا فوق سن ال 40 بس هتبقى تقول الموضه بقى في موضه دلوقتي شغاله تلاتينات شباب يعني طبعا ده بسبب ان هو يعني مثلا تلاقي واحد بيشرب سجاير من سته ابتدائي وتلاقي عنده هايبر ليبيديميا ومنال على عينه ممكن يحصل تلاقي واحد عنده 32 سنه فقط السكس طبعا ميل كلمة ميل ده ريسك فاكتور على طول الايدج بقى طبعا خلي بالك من الحته دي اهي يبقى انا لما يجيني ميل 50 سنة طبعا لازم اخد بالك من كده امال هاخد بالي ايه؟ طيب ايه كمان؟ طبعا بقى الاكل سوري الدايابيتس الهايبر ليبيديميا كل دي ريسك فاكتور الدايتري حاجات الدايتري والحاجات دي هايبر ليبيديميا والاكل والعك ده كله. بقى ايه كمان؟ الستريس الستريس ده ابن لذينه يا دكتور مش كده ولا ايه؟ ودايما نقول هذا المثال يعني مثلا بتقول هنا قلت لكم ايه؟ الدايتري فاكتور طبعا فيه احنا بنقول لك ايه بقى يا اولاد؟ اللي هو البني ادم اللي بياكل دهون كتير معروف انسان بياكل دهون كتير الواحد ما بياكلش فروتس ولا فيجيتابلز في ناس كده ما بياكلش فاكهه ما بياكلش خضار فيجيتابلز ما بياكلش سلطه الحاجات دي مهمه جدا لان كل دي انتي اوكسيدنت وكل دول ورا النهارده لما انت تخش لمؤاخذة تاكل كباب وكفته والحاجات دي دسمه ليه بيحطوا لك سلطه دي؟ وليه هو ليه حاطط الكباب على البقدونس؟ ايوه ليه؟ عشان البقدونس ده بيشد الايه؟ بيشد كل الدسم من الكباب. ده في ناس عارف ايه؟ في ناس بقى هم بس طلع في حاجه غلط يعني. يعمل ايه؟ بيروح واكل البقدونس. الناس اللي مسك البقدونس قاعد ياكلوا الاول وبعدين يروح شاف شويه ميه وبعدين سلطه بصرة بصرة بصرة بصرة تروح طالب بلطس الكباب على طول. هو كده تأكد ان الفات دي مش هتبقى أبصر، كل ده بيبقى الفات أبصر مش هتبقى ايه بس عظيم. لازم الدهون تبقى ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد؟ ايه معلومات ان ساتيوريتد؟ عشان كده يقول لك ايه زيت الذرة حلو، زيت عباد الشمس حلو، زيت الزيتون حلو، كل ده بولي انساتيوريتد بس بشرط انك انت ما تسخنوش صباح الفل، او ما تسخنه ويقدح الزيت بقى ساتيوريتد. يبقى انا عايز استفيد من الزيوت دي، يبقى خد على الفول على الجبنه القريش على على الحاجات اللي ما تحتاجش تتسخن. عايز حد يقول لي يلا عشان انا دايما بقول له قلت ايه عندك مين عنده الكلام مكتوب. اول حاجه ايه؟ اول حاجه القاضي العادل هيجي له انفاركشن لانه في ساعات بيوم اللي عليه اشياء الراجل يا عيني يموت من الحصر. اثنين السياسي الوطني، سياسي وطني بيحب بلده عايز يخدمها هيجي له انفاركشن. لكن السياسي اللبق خلي بالك احنا عيبنا عايز يا دكتور ان احنا شعبنا عايز كل واحد عايز يمسك حاجه عشان مصلحته هو. لا لازم تشوف العيال، انا بعتبر في شؤون العيال بالنسبه لي انا كده يعني بشوف ناس كبار بيتخانقوا مع بعض لما بستعينه ما بروحش والله. انا ده الشخصية التالتة بس معلش يعني الكلمة دي هتجرحك شوية، الطبيب الطموح مش هي طبيب. فأنا حاسس إنكم إن شاء الله الكورة بتاعتكم هتبتدكم مش هتتأثر خالص، لأن الطبيب الدماغ ده هو بيعمر لكن بقى المذاكرة والستريس ده هو لازم كورونا تقفل معاك. على فكره ايه المشكله؟ اللي يسري على الكورونا دي تحت في العقد بتاع تحت خالص كده اهو. اللي يسري على الكورونا دي يسري على السرطان. خلي بالك مش كورونا دي، لا دي لا دي لا الاثنين. لانك انت عمال تشرب سجاير واكل الدهون والستريس والهايبر ايه كل ده غلط. شوف نفسك. أنا عشان كده بطلب الشباب أول ما يعملوا بعد أول ما تبقوا امتياز تبقوا فاضيين شوية، اعمل تشيك على الأربع أمراض اللي هما في البلد، شوف الكيدني فانكشن بتاعتك بسرعة، شوف الليفر انزايم عشان تعرف الكبد والكلى سلامة، واعمل راندا بلاد شوجر واعمل ليفل بروفايل. لازم شفت بطول ها؟ شفت بطول؟ يا ريت يوريك اسيد، بس يوريك اسيد يعني ممكن تبقى يوريك اسيد، للميل البنات ما تاكلوش يوريك اسيد. خليك حريص. ها؟ يجي الواد ايه؟ يروح داخل المحل، يقعد ينتع، يديني واحد بيبسي. لا بص بقى عصير برتقال فريش. طبق فول صراحه كده. في ناس بقى تبص يروح جايب طبق فول صراحه قد كده وعليه كريمه وعليه حاجات كده شيلاتي ولا ما اعرف ايه. دي بقى من الحاجات اللي ايه؟ للمدام. ما بيموتوش يا عم ده بيديك قوامنا احنا. ما تجيب لها ايه؟ واحد فلوسات بالشيلاتي وكده خطر عشان هي لا انا بالنسبه لي البرتقال فريش عشان بس عفر شويه هتضرب بعد كده يعني خليك نفس في بقى اظهر بوس فاكتور عجيبه الشك اللي هي بقى دكتور ليه بص مكتوب لا لا هنا بصوا الكلام ده اهو هو اللي هم سوستاين ايزو السي ار بي هو السي ار بي ده بص يا دكتور هو وجوده مش معناه ان هو اللي بيعمل الكورونا لا هو ده مؤشر ان فيه انك انت لايبل للكورونا ليه؟ بحب اسالك سؤال عايز حد يجاوب هذه المكلمه الاثيروسكلوروزز هو ميتابوليك ديزيز ولا انفلاماتوري ديزيز؟ لا هو اتضح احنا كنا زمان عنده ميتابوليك هو في الواقع انفلاماتوري كونديشن اه لان هتلاقي السايتوكاينز كلها انفولفد فلما تلاقي واحد عنده السي ار بي عالي عالي عالي بدون سبب يبقى في عنده حاجه ثانيه غير اللي احنا بنفكر فيها يطلع عنده فيه للاسف مش شغال كل ما الالي دي غير تخش البلاد فيسل بتعمل انفلاميشن هو ده البدايه وناخد الكلام ده والهوموسيس ده ايه؟ اقول لك حاجه الكلاميديا اسمع الكلاميديا تخيل ان هم لقوا فيه كلاميديا قاعده جوه الاسيروما تسفاكش قاعده جوه بتعملي ايه؟ يعني الموضوع طلع فيه انفكشن وانفكشن عشان كده بتقول ايه؟ ده الواد جاله انفكشن ولا بيشرب سجاير ولا عنده هايبر كريديت ما عندوش نعمه خالص ما جاله من ايه؟ السجاير بقى شرب السجاير السجاير يا دكتور ما تشربهاش طلبنا انت معلش برضه ماسك في السجاير شويه خليك زي الدكاتره بتتكلم على الدكاتره احنا كتير قوي مننا معلش طبعا هي حرام لكن في ناس طبعا يقول لك لا هي مش حرام طب ماشي يعني انت خدت الكورس كده بس انت بتشرب خليك بقى من الناس اللي هم بيشربوا ايه؟ سيجارتين ثلاثه في اليوم ها بلاش بقى بيشربوا احنا جينا ناس دول ثلاث علب بتاخد بدون سجاير وعلبتين سجاير يبقى انت يا ديفنتلي هتموت ديفنتلي وهيجي لك انفاركشن وانت عندك 40 سنه انت عندك 40 سنه يعني مراتك وعيالك في اماس الحاجه دي انت بتحاط بيها مش كده وانا قلت للبنات ايه؟ لا ترتبطي يا اختي بمدخن اوعى تشرب سجاير؟ ينفعش عيالي هتبتدي انا اطمن تعالى ابوك ابعد عني تاخدي واحد تاني ما بيتدخنش تلاقيه ايه؟ كل ده يرمي فرايز يجوز الالف الجول ده مش راح ياخد الاسباب طيب ايه بقى اضرار التدخين؟ هتلاقي عنده هيجيله سي او بي دي برونكوجين كارسينوم الهارت الريزميا كورونري هارت ديزيز دي اضرار قلنا الكلام ده احنا فين في العملي تفتكروا يعني ايه كمان اضرار التدخين؟ هتلاقي بص يا دكتور كانسر اوسوفيجاس كانسر استومك كانسر عفريت بس في حته كده كانت لذيذه مش عارف مكتوبه هنا ولا لا نسيت الانفلاماتوري باول ديزيز كنت اقول لكم الكرونز والارسل كولايتس يقول لك اللي بيدخن يجي له كرونز بس ما يجيلوش ارسل كولايتس وكان التدخين بروتكتد من الايه؟ الارسل كولايتس فدلوقتي الناس بقى اللي بعد ما التدخين بقى حرام بدي يقولوا بيدخن ليه يا دكتور؟ اليوم انا بقى لسه بتدخن ليه؟ اصل انا خايف يجي لي اصل على فكره دي فعلا حقيقي يعني لدرجه ان في ناس اللي فعلا بيجيب اصل كويس بياخد العلاج لو ما تحسنش بص بتاع العلاج بقى سجارتين كده بس يا ريت يبقوا في الحمام هتظبط برضه الستات اللي بتدخن وهي حامل الطفل بينزل طبيعي بس حجمه صغير يعني هتلاقي نفسك ايه يعني تخليه بفار تلاقي بفار ما يعني ليه التدخين اثناء الحمل؟ زي وهكذا يعني التدخين طبعا له مشاكله تعالى بقى نقول هنا تحت شويه مش مشكله يعني طبعا النان سترويدال خلي بالك النان سترويدال الكونترا سيبت فيلز والحاجات مش كويسه في الموضوع ده. يا اولاد يا اي شباب ده انا بقول الكلام ده اهو، كل ما اشوف واحده سيب لسه في تخصص النهارده، كل الستات اللي دخلت بتدي ادويه مسكنات مش شغال يا جماعه الموضوع ده. انا نفسي يطلع اعلان في التسويق، مشكله لو عملت اعلان في حاجه زي كده اهو، كل الشركات الرياضه استرويدات الطبي عارف كده ولا لا؟ انت بتدور تحمل الله يخرب بيتها. احنا بنقول ايه؟ الابيوز، ما بنقولش الابيوز. هو الناس على طول شغالين الرياضه استرويدات، بتعمل كورونا ريستاز، بتعمل هايبر تنشن ونيفروتوكسيك، حرام يعني. عند اللزوم الفقره اللي انا محتاج لها والدوز الاقل دوز ممكن، واللي بيبقى فيه ديسبلينوريه ممكن اخد سمول دوز او نونسترويدال واوبن بانتي سبازماتيك. يعني حتى اقول لهم ايه؟ يعني ساعات اقول ايه؟ خدي انتي سبازماتيك خلاص كده، ومعاها واحده بنادول، ومعاها دواء معلش باغي شويه بس يقدر الله اللي هو نوبالجين اوبلون، عارفين؟ نوبالجينا باراسيتامولا وبسكوبان، ثلاث اقراص مره واحده، دول ممكن يبقى برضه الحاجات اللي كده. ساعات بقى مضطر لو ضفت انا عليهم بين اللو دوز نفس بوينت خلاص، يعني هو اللي بيحصل ان بيبقى فيه موضوعات يجي بقى برزنتيشن وسكيبت. في واحد لذيذ جدا يبقى لا قبل البرزنتيشن البريفنشن. اكتب الحته دي بقى، اكتب عشان برامج التلفزيون، اكتب عليك يوم تكبر كده وتلاقي فيه ايه؟ صحفيين بتتصل بيك، ليه؟ وتلاقي ايه؟ برامج بتتصل بيك، فاحنا في ناس تحب الحاجات دي، ناس تقول والله انا مش فاضي ابدا. فين؟ نفسك هتروح هناك مين؟ هتروح هناك اللي هو البتاع اسمها ايه؟ التلفزيون احيانا والتاج اسمها ايه؟ مدينه الانتاج، هتروح هناك هتلاقي اولاد ابو سعيد. يعني ممكن تتاخروا انت معاك ايه بالظبط؟ وبعيدة عشان تروح وترجع فيها 10 ساعات. فالمهم هتروح انت لما تيجي المذيع تقول لك ايه طب يا دكتور في نهاية الحلقة ممكن تقول لنا كلمة بسرعة ازاي ان احنا يبقى في وقاية من الامراض الشرعية. نمرة واحد لا تلثم. كل فواكه كل فواكه اعمل اكسرسايز في حاجه كده ايديال بودي ويتس ايديال بودي ويتس ما تسيبش نفسك تدخل بكده تكون قضينا بس انت ممكن برضه ايه ممكن تعمل انت مش حاضر هتيجي تسالك سؤال زي كده رجاء يا دكتور ممكن تقول لنا ازاي ان احنا نقلل الانسلت بتاع الايه الشمال التاني ده ايه؟ حضرتك عينيا البرزنتيشن البرزنتيشن وطبعا قبل ما تروح بقى تستحمى وتلبس انا بروح لهم بالجلابيه جلابيه واشتري بقى وعصاية البرزنتيشن بقى اسكيميك هارت ديزيز ده لذيذ جدا. في واحد اول ما يجيله يروح نايم على طول. صادق ديز راجل جنب الاخر شفته بتسمع كده ده كان كويس قوي مره واحده مات انفكشن يا بابا ايه؟ قول لي مواصفاته كذا وكذا يعني مات بايه؟ في قصاصه داخل ما رحت مش لاقيين ويفضل ربك يسبب الاسباب. طب ايه كمان؟ انجينا انفاركشن اريثميا هارت فيلير. ايه هارت فيلير يعني حته يعني اسكيل هارت فيلير ازاي؟ اقول كمان حته صغيره جدا ولا تقدر مش هقول حاجه غريبه يشوف بقى ايه انجينا دي كل المعلومات كلها معروفه اطلع فيه كل الكلام ده احنا كده بنضيفه في الشابتر ده ايه مهم يعني الانجينا باعتبار هي غالبا طبعا هي ايه شكيت عليها ده وصول الشريان التاني وصول الشريان التاني او ايه الكلمة الوحشة صفحة سطرين صفحة سطرين دي بزافها من اللي حط الدير ده كنا مرة وضع قاعدين كنا كده في ندوة وكان معنا راجل كده بيجي في التلفزيون كتير بس انا ما سالش عن دايما ناس اسمه في قاعد جنبي كده واحنا قاعدين بقى كده وكنا في التلفزيون كان واحد وكان من البيت من التلفزيون استاذ قال فانا ايه انا قاعد كده خلاص كده الراجل قاعد بس مش حد اسمه كنا بنتكلم على اخلاق الطبيب وضبط الاخلاق ايه في الالفاظ اللي بتقولها للعيان اللي هي بتسد نفسه انت عندك قبوط في القلب انت عندك فشل كلوي انت عندك صفحه سطريه صفحه سطريه حتى بص الراجل يجي لك يقول لك ايه انا يا دكتور عندي الشمال التاجي تعبان بس شويه بس هي مش صفحه لا صفحه ايه رأيك انت تكتب ايه زفحة كنت زفحة صغيرة حرام يعني زفحة قلت له لا لا ايه لأنت هات بصور مش نعم وصل قول انت عايز هو وصل الغريب يعني في quantitative qualitative increase demand يعني ايه quantitative يعني الكورونا نفس الكلام اللي قدام شوية الكورونا اللي بلاد فلو قال قال لي من ايه يا اخويا اسكلروزيس فاسكولايتس او كورونا سباز اللي كان ده استاذ برينز في ده مش عارف انا كوانتيتيف ده كواليتيف بقى كميه الدم ايه كميه الدم ايه حلوه بس الاكسجين قليل الهيموجلوبين قليل فيعمل لك ايه برضه زي انجاينا البين لان الانجاينا مش دايما كورونا هارت ديزيز يعني الست كانت ايه؟ انيميك هي الست انيميك فاهم ازاي؟ انكريز ديمان زي الليفت في التريكولار هايبرت اول حاجه في الكلينيكال بيكتشر تشيست بين يلا بقى احنا نقول الكلام اللي هو عاملين نقوله طول السنه تشيست بين ماله؟ ريتروستيرم هيفنس الكلام عاده هيفنس بصراحه رادييتد الليفت شولدر او الرايت شولدر او الشو بالسنان في النك مكتوب نك ولا لا؟ طبعا زي ما قلت لكم في ناس بتقعد تقول كلام غريب ولا تقول ان انا كذا مره احلم كده يجي لي حلم كابوس واقوم بالنوم انا هب والاقي هنا حد ماسكني هنا انا رعبت كده. السؤال هنا مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ ده عنده ريسك فاكتورز. ده راجل سنه 50 سنه هايبرتنسن دايابيتس مدخن خلي بالك بقى لكن لما تيجي انت تقول الكلام ده تقول بس معلش انت يمكن ايه نفسك انت تعبان معلش يعني لكن انت دايما بتشوف مين المريض ايه الباك جراوند المريض ده مين ده كذا كذا طبعا لازم يكون سر عشان كده يقول لك ايه بص اي الم او ديسكمفورت من اول الشوم لحد القبر ابدومين اوكي القبر ابدومين ساعات يجي الالم في الابيجاستيك لو حصل الكلام ده في مريض عنده ريسك فاكتور انت لازم يعني لا تتجاهل كورونا لان الناس اللي بيحصلها صدمه الناس دي مو فاكره محدش عارف كان واضح من ايه طب نشوف بقى ده شويه حاجات كده مكتوبه يعني يقول لك ايه؟ يقول لك الانجينا البين نيفر تو بي لوكالايز يعني ما ينفعش يجي يقول لك الوجع هنا يعني الواحد بيفرح قوي برضه كذا واحد كل شويه والله انت عندي حته درزه طب حلو الدرزه دي كويس ما تقلقش ان شاء الله لكن التاني بيشاور ويجيب الدم كده الى دم كده الحاجه الثانيه الاجاينا بين نيفر تو بي بيرن نيفر تو لان البيرن الهارت بيرن لكن سوري انا اسف نيفر تو بي ثروبي نيفر تو بي لوكالايز never to be أقل أبستيتشي never to be دول أقل من 30 ثانية حتى تبيعها كده مش كده وهكذا الحقيقه الادجنال بين ممكن يجي امتى؟ في النوم، وبين اسمها ايه؟ ممكن تبقى دكتور انجاينا او الانجاينا اللي بتيجي بالليل وهو نايم، ممكن بقى من الكوابيس والحاجات دي. وساعات تزيد قوي كمان يجي الانجاينا البيت مع الاكل. هو ده المكان عامل هاي كارديا كابول تاكي كارديا، كل ده ستريس على الهارت فيجيلهم الانجاينا. يبقى لازم انت اكتب لي بقى الريسك فاكتور المطلوب تحت وسط الريسك فاكتور. تمام، نيجي بقى في الاكزامينيشن. تتوقع ايه في الفحص؟ اكتب اكزامينيشن غالبا هيبقى ضرر. غالبا انت لا تتوقع حاجه انا هسمعها، لكن ساعات بيحصل ايه بقى؟ الصمام الميترالي مش بيفتح لتحت والدم ينزل والكف تروب تروب تروب، يجي الليفت فيرتيك يعطي مقابل، يروح الكف عامله ايه؟ قبل فوق كده. طبعا مين ده اللي بيشد الكف لتحت كده عشان ما تفتحش لفوق؟ البابيلاري ماسل عن طريق الكوردن الايدي. البابيلاري ماسل بقى لو سكيمك هبص تلاقي ما بتشدش على الكف كويس لتحت، يروح الكف تروح قبل فوق تعمل انجاج، ده اسمه سكيمك مايكرو انجاج. اذا هل لو الراجل ده سمعت عليه مايكرو انجاج او ده سكيمك؟ خلاص كده؟ طب انهي هارد ساوند تتوقعوه؟ جيت قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان الهارد المفروض الليفت فنتركل بيبقى كومبلاينت بيريلاكس كده عشان الدم ايه؟ ينزل. من ضمن المشاكل اللي بتعمل نون كومبلاينت هارد او تعمل يعني ديمينش كومبلاينت او دايستوليك ديسفانكشن في الاسكيميك هارت. انا راجل عندي اسكيميا بقالي مثلا كذا سنه، فالكارديك ماسل فايبرز دي بتبقى باي تايم الاسكيميا بتفقد الالاستيستي بتاعتها، فتلاقي الليفت فنتركل مش عارف يرحرح كده. خلاص كده هو طبعا لما ما يعرفش يرحرح يقوم دايستوليك بريشر في الليفت فنتركل يعلى، فيبقى الصفر يبقى 4 5 6، فالليفت اتريوم يضطر يعمل فيكروس كونتراكشن عشان الدم ينزل. دي تدي فورس هارت ساوند. فورس هارت ساوند دي اهم حاجه في القلب. زائد بقى ممكن يبان عليه ايه بقى؟ مكتوب كده ايه؟ زانس لازما مرجوله زانس لازما. يا راجل ده انت عندك زانس لازما، ده انت عندك مش خد بالك كده الزانس لازما اللي بتبان دي مش دايما تبقى هايبر ريجيدين، بس انا بلاقيها كده موجوده. في ساعات ناس بيطلع لها زي حبوب هنا كده وحاجات كده يتدافق جدا، يعني حاجه اسمها بيليا. يعني في ناس كده بيبقى هنا كده يقول لك انت عندك زي لازمه، دي مش زي لازمه، حاجه اسمها بيليا بتبقى حبوب حبوب كده، لكن الزيت لازمه تحس ان هو باتش باتش باين كبير لونه بالسفر فعلا. عموما فانت تاخد بالك تروح ماسكه تقول له بص انا هقول لك رسم القلب. يبقى الانفستيجيشن اي سي جي. رسم القلب هيبان في حاجه اسمها اسم سيجمنت ديبريشن، يعني لسه باخد رسم القلب مع بعض ان شاء الله بعد ما تخلص القلب اللي هتاخد خلاص تقريبا تخلصت، هتلاقي شويه حاجات مخفلها كده هتخش اي سي جي اكس راي. فالاي سي جي ادريس اطلع فوق عشان اروح يا عم المركز بقى ونرجع السرير والتكييف شغال واخر حلاوه. يبقى ايه الداعي بقى الاي سي جي عشان في حاجه؟ ده اسمها حتى اسمها ايه سوري؟ دي انجينا اوف ايفورت. عشان كده اقول لا انا عايز رسم قلب بين الوقت. رسم قلب اللي اسمه ستريس اي سي جي ده بيتعمل ازاي؟ بيروح عامل له اي سي جي الاول عادي ادريس، بعد كده الراجل قايم طبعا بيحط بقى الحاجات دي كده اللي انتوا عارفينها ده ايه ويثبتها جامد، يثبتها بطريقه معينه يعني. بعد ما انت طالع على التريد ميل ده اللي هو بتاع الجهاز اللي هو بيمشوا عليه ده اهو، وتبقى ماسك كده في الايه؟ في البتاع حته حديد كده ماسكها عشان ما تقعش يعني. بعد تبدا انت الراجل يشغل السير اللي هو التريد ميل وتقعد تمشي. الراجل واقف معاك ده بالدور اه كده تفضل تمشي. مش حابب حبيبي يقول لك ها بص اسرع شويه كويس انا كويس جدا اسرع اسرع لازم تمشي بعد شويه اسرع اكتر لازم بعد شويه تلاقي نفسك ايه يعني تقريبا خلاص بقى يعني بس مش جاري قوي ده العيال بقى ايه لازم يوصل لتارجت هارد ريت. طبعا في واحد ليه دكتور عظيم كده تلاقي واحده ست تخت كده وعندها بص على السرايكس عايزه تلاقي ستريس دي سي جي هتجي ازاي الحمام؟ يبقى لازم اوصل للتارجت هارد ريت يبقى اكني بعت الاستريس على القلب التاكي كاردي واشوف بقى الاس تي سيجن حصل فيها ديبريشن ولا لا الكلام ده لما ناخد الاي سي جي لا ما حصلش انت عارف انت ان الاستريس اي سي جي لو طلع نورمال دي غالبا بتقول لك ان الراجل ده مصلي ده الفل ولو في حاجه حاجه بسيطه ان شاء الله بص ده تيست رف بس مهم جدا ده اهم من الاختبارات ده جدا لكن لو طلع بوزيتيف اكتب كده لو بوزيتيف ستريس تيست على طول كاثيتر تكتب كوروناري كاثيتر على طول في حاجه مكتوب كوروناري انجيوجرافي از ريكومند على طول انا ستريس تيست يا عم تمام نيجي نشوف الاختبار اللي بعده الاختبار اللي بعده ايه بقى في حاجه اسمها ايه اللي هو هارت سكان الهارت سكان برضه بيدي فكره هو اسمه ايه بقى؟ بيسموه ساليا ساليا هو عباره عن ماده مشعه هو ما بقاش ساليا قوي هو تكنيشيا ومعاه اللي هو الساليا ده عباره عن ماده مشعه بص بقى حبيبي الساليا يروح ماسكه في الاول القلب اهو انت خدت الماده المشعه دي يا ولد وريه هتلاقي بص الماده المشعه بص انتشرت في جميع انحاء القلب نعمل اكسرسايز لا بعد شويه لان الماده المشعه بقى ابتدت تشربها بقى يعني احسن دي معناها ايه؟ القلب كله ويل برفيوز لان الماده المشعه بتوصل للقلب عن طريق ايه؟ الكروناريز مش كده؟ فده اسمه ساليا عشان كده احنا بقى بنعمل ايه يا عيال؟ مش بقى نعمل ايه؟ انتوا كلكم هتعملوا كده الشباب اللي هيعملوا مش البنات يعني تيجي كده بعد سن 35 بعد سن 35 بقى تبقى ضغط عالي بعد حلاوه والدهون فللاسف عايز تعمل تشيك بقى وانت في المستشفى ضغط ايه المشكله؟ بس بلاش حاجات اذا كان فيك حاجات بلاش ببلاش بس بتدفع فلوس بس بيخفضوا يعني بلاش الحركات بلاش حاجه تكسب ما علينا تروح انت ايه واخد الماده المشعه اهي تعمل شويه اكسرسايز بعد الماده المشعه برضه تعمل شويه اكسرسايز هما كمان بقى بيعملوا ازاي بص بيعملوا ازاي ايه بص بقى المشعة انتشرت كل حاجة الراجل ده زي الفل فهم بقى يعملوا ايه بقى؟ أنا جيت مثلا في مرة قلت يا ده اعمل المشروب الأخضر بتاعك وأنت رايح إيه؟ بص وعامل الأول وعامل لك رسم قلب الأول عادي انت بقى تعمل الاثنين يعني رسم قلب بالمجهود والمسح الذري ده اسمه ايه؟ كارديك سيلف يعني مسح ذري على القلب. مسح ذري. طبعا كلمه ذري احنا قلنا انها بتقلل العيال مش مشكله. فروحنا عملنا ايه؟ كل زماننا بقى عملنا الحركه دي على طول. تروح رايح عامل رسم القلب الايه؟ العادي. بعد تروح داخل اسم هو ايه الراديولوجي وحقنا استني مع التكنيشيان حلو وتروح راجع ايه جلس بتاع ده اقول له شويه يصور حلو بعد شويه يصور بعدين يقول لك ايه اطلع بقى على البي سي شي بالمجهود يلا واعمل بقى الايه رسم المجهود تجري ده هو شكله في ايه بس من بعد ما خلص بقى المجهود اللي انت عملته هو بقى كده المفروض الكلام ده بيخلي الماده المشعه تنتشر اكتر من ايه تروح رايح تصور تاني الايه اللي هو الساليه اللي هي بالجاما كاميرا تاخد بقى يا الساليه النورمال يا اسمها قلب المجهود نورمال يبقى انا مبدئيا كده شكلي طبيعي او لو عندي حاجه يبقى حاجه بسيطه تتصرف تحت السكر وخفف الكوليسترول وخفف التدخين بقى ربنا صدرها كده طيب في حاجه مش مكتوبه اللي هي ايه بقى يا سيدي او الاول ناخد الكورونا الاول في ايكو الايكو اللي هو ايه بقى يا دكتور اسمه ايكو بس ستريس ايكو اسمه ستريس ايكو اللي هو بيسموه ايه دوبيوتامين ايكو جميل برضه ده من التست حلو انا اعمل ايه؟ اعمل المريض ايكو بص يا دكتور هو الايكو بيبان ايه؟ بص الايكو بقى بيبان ايه؟ تلاقي القلب كله عمال يتحرك كده فيقعد يرصدوا الوول بتاع الهارت في كل حته الموشه انت عامله ايه؟ لو في حته سكيبنج عارف هتلاقيها بتقعد الحته دي بقى ما بتتحركش حلو سكيبنج يروح بيت الدوبيوتامين المريض وريه يبقى القلب يجري اكتر فيتفلس اكتر دي بقى اللي بتنفع الستات اللي بقول لك عليهم ما ينفعش بقى مجهود بقى يعني تبقى عايز تعمل سكريننج لواحده ست بقى تعمل لها راح ايه ده بقى اللي حل المشاكل احنا حتى الان حاجات مش انفيزيف مش كده؟ ما خدناش بقى استرام عايز تعمل بقى حاجه حلوه اكتب على الشمال بالب سلايس سلايس يعني شريحه بس بالب سلايس سي تي كورونري ادجور بالب سلايس سي تي كورونري ادجور ايه بيستو بقى بالنسبه لي اشعه مقطعيه على الشريان التالي نزلتها ايه بقى يا جميل؟ دي بتبقى هايلي دايجنوستيك بس لو لقيت حاجه هتضطر تعمل ايه؟ تدخل يعني طبعا عايز اركب دعابة عايز اوسع عايز اعمل مش هينفع يعني هي فيري جود اكتب سكرين تيست يبقى انا دلوقتي لو جيت قلت لي انا دلوقتي عملت الحاجات اللي بيقولوها ده بس فيني وبينك طب انا عايز اعمل كمان مره لا كمان مره ايه بقى؟ هروح اعمل الباب سلايس سي تي بس هم ولاد غير زي 1100 جنيه او 2000 جنيه في ناس يقول لك ايه؟ انا اعمل بقى قسطره ايه بقى القسطره؟ عشان لما تعمل قسطره تشخيصيه برضه بنفس السعر لو لقوا عندي حاجه بقى هيروح موسع حاطط ستنت ولا خلاص تتفيل انت ازاي انك في واحد يقول لك لا انا مش عارف انا خايف انا مش عارف ايه خلاص بس نعمل سكرين لقيت الدنيا حلوه خلاص الدنيا اخبار يبقى تعمل اسطاره غصب عن مش هزار بقى ايه اصل العنيد بتستهلك هنا والعنيد بيروح يموت يبقى تصاحب من الخوف يعني ايه تمام كده طب ايه بقى الكورونا اللي ده بقى دي اسطاره قسطرة بيخش منين يا جميلة؟ فقسطرة. قسطرة بيخش منين؟ من الفيمور الارتري ويروح داخلها في عقول. سلك بقى صرفة يقعها زي الحلاوة كده. بيخش من الفيمور الارتري بالاورطة بيخش من الكورونري. في قدامه سكرين هو عارف ماشي ازاي. بيخش في الكورونري ويحقن الدار. وبعد ما يحقن الدار يصور. ويطلع بقى الصور من عيني كانت لها الكورونا كلها قدامي. ازاي؟ هي زي الاشعه المقطعيه بس دي الميزه بقى الحاجات الانترفنشن يبقى في هنا انترفنشن يعني مثلا ممكن ما يحط ستات يحط مش هنشوف الكلام ده في العلاج. طب ايه الانديكيشن؟ ان انا عملت ستريس اي سي جي وطلع ايه؟ بوستيف فبوستيف كده ايه؟ بوستيف ستريس اي سي جي فور كورونري انجيوغرافي بوزيتيف دوبيتامين ايكو فور كورونري انجيوغرافي طبعا انا مش عامله انا هعمل الاشعه المقطعيه عشان انا بخاف تبقاش مسامح حسابك لو طلع فيه ليجة جامدة هتعمل مع الأصدار. فايه؟ فاهم قصدي ولا لا؟ واحد عنده أنجينا كلينيكال وبياخد علاج بس هو مش مستريح. نعمل أصدار. نعمل أصدار دي من الأصدار دي نكتب أسهل باي. مش فيها أي مشاكل. بس نكتب بس هنا ADD بالنسبة للأصدار عشان تبقى عارفين. المهم بس هو مكتوب حاجة تحت كده التوتال ليوكوسيتك كاونت نورمال ليه؟ الـ ESR والـ CRP نورمال ليه؟ وليه مكتوبين أصلا؟ لأن لما بيحصل انفاركشن هذا تيشو دامج فالحاجات بتاعنا يعني واحد يجيله تيشو دامج كده دكتور أي واحد فينا جاله تيشو حقوق بالمونري انفاركشن فاللان تلاقي البلادة فينا سخن ما في حرارة ليكوسيتوز ليه الصغار دي شو دامج عصابي ده بيخلي السايتوكاينز والحاجات والليكوسات تطلع عشان تروح بقى نيكروتك تيشو وتبتدي بقى تاج في حاجات دي بالحاجات دي نورم الأسطرة بقى اكتب الهزر بتاع الكورونري انجيوغرافي الهزر بتاع الكورونري طبعا اكتب انديكيشن ان ستيبل بتاع كل ده جاي بقى متصين الهدف مسافر اكتر حاجة هي كونتراست نيفروباثي انا بدي سبغة هتعمل لي ايه كونتراست نيفروباثي يبقى ايه البريكوشنز اللي احنا بناخدها اولا تعمل قبلها كيدي فانكشن ثانيا اكتب احنا قلنا ايه كونتراست بروبس مش اكتب موستلي في الدايابيتكس خلي بالك انت معظم الناس اللي هيروح يكونوا اساطر على الكورونري هيطلعوا دايابيتكس عشان تعرف حسابك بس انت تاخد بالك ده طب ايه بقى البريكوشن الثانيه تكتب ويل هايدريشن للمريض الثاني لما ناخد سمكه نيفروتوكسيك السمكه دي هتبقى مركزة لا خلي المريض من المريض يبقى رايح الصبح فصل بعد يعطش يخش له وهو دي هايدريت وهو مريض السكر عنده مش مظبوط فقعد عمال يخش الحمام يخش الحمام وقعد ساعتين معلش يا جماعه بس في زحمه ده لسه دورك شويه خش له بقى ايه دي هايدريت خد بقى سمكه سكه عشان هجيب دمك ايه كمان ندي ايه بقى كمان بندي في دواء كده يعني بيقولوا كويس اسمه انا قلت كده قبل كده اسمه ان اسيتايل سيستاين في دواء الدواء ده بتاع ايه ان اسيتايل ده بتاع ايه سيستاين في ده اللي هو ايه ده ميوكولاتيك ميوكولاتيك واسمه في السوق كده ايه؟ يعني عايز الصبر يا ابني قياس كده وتدوره ومش مهم ايه ابن اسيد تايم اسمه كده وليه اسم اخر في السوق اسمه يوكو بيست يوكو بيست اسمه غريب شويه تقيس على نصف كوب ماء ثلاث مرات في اليوم على نصف كوب ماء ثلاث مرات في اليوم قبل الاسطار ب 48 ساعه وبعدها كمان 48 ساعه اكتب ستوب الاس والارس اجلها برضو وقت الاس والارس يوسف احسن ده بالعين طبعا هايبر تنس كل حاجه وانت بتشيل الحاجات دي ظبط بقى بس انا بقول لا بص بقى انت بتاخد بيتا بلوكر ها بتاخد مش عارف ايه لا وقت بقى الاس والارس احسن دي بتخلي الكونتراست بروبس يبقى متزايد زائد او ناقص سايوفيليا سايوفيلين يعني if there is no contraindication برضو بتدي طبعاً وفيلين الوصاية وفيلين 100 ملي كل 12 ساعة 48 قبل 48 عارف ايه اهم واحدة فيهم ايه؟ اهم واحدة فيهم؟ الهايدريشن. عشان الجرعة بيه واسعة بيه بيشرب مهمة ويقوم بمين